بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. الروض المطبع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع لعلامة أبي السعدات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، المجلس 68، باب السبق. هو بتحريك الباء العوض الذي يسابق عليه، وبسكونها المسابقة أي المجارات بين حيوان وغيره. يصح أي يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، جمع مزراق وهو الرمح القصير، وكذا المناجيق ورمي الأحجار بمقالع ونحو ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام سابق عائشة رواه أحمد وأبو داود، وصارع ركانة فصرعه رواه أبو داود، وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. ولا تصح أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، لقوله عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر رواه الخمسة عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يذكر ابن ماجه أو نصل، وإسناده حسن قاله في المبدع. ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين للراكبين، لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه، ولا بد من اتحادهما في النوع، فلا تصح بين عربي وهجين. ولا بد في المناضلة من تعيين الرماة، لأن القصد معرفة حذقهم، ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية، ويعتبر فيها أيضا كون القوسين من نوع واحد، فلا تصح بين قوس عربية وفارسية. ولا بد أيضا من تحديد المسافة بأن يكون الابتداء عدوهما وآخره غاية ولا يختلفان فيه، ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي بقدر معتاد، فلو جعلا مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا، وهو ما زاد على 300 ذراع، لم تصح، لأن الغرض يفوت بذلك، ذكره في الشرح وغيره. وهي أي المسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها، لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه. وتصح المناضلة أي المسابقة بالرمي من النضل، وهو السهم التام على معينين سواء كانا اثنين أو جماعتين، لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم، يحسنون الرمي لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه، ويشترط لها أيضا تعيين عدد الرمي والإصابة، ومعرفة قدر الغرض طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض. والسنة أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني، لفعل الصحابة رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.